الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. قال معنى قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية، هذه الأمانة أمانة التكليف، الأمانة هنا أمانة التكليف، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبت وخافت وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال العلماء كل فساد في بني آدم سببه الظلم والجهل، كل فساد، أي فساد، أي زول عنده فساد شوف يا تلقى ظلم يا تلقى شنو جهل. إنه كان ظلوما جهولا. وانقسم الناس أمام هذه الأمانة إلى ثلاثة أقسام. قال تعالى يعذب الله المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات دي المعذبين، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.